لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وإله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وصفيه وخليله، أرسله الله عز وجل هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد، فهذه الخطبة الرابعة في ذم الدنيا وبيان حقارتها، وأنه من ركن إليها تؤدي به إلى المهالك، وأنها سبب لهذه المشاكل، المشاكل الفردية والعائلية، والمشاكل بين القبائل والدول، كلها بسبب الابتعاد عن الدين والركون إلى الدنيا. يقول الله عز وجل: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. فيقول سبحانه: من كان يريد حرث الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم من الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أي لا يحرمون ولا ينقصون من هذه الدنيا. فالله عز وجل يعطيهم هذه الدنيا لأنها لا تساوي شيئا عند رب العالمين. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أما يوم القيامة فليس لهم إلا الجحيم، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فاختر لنفسك، إما أن تنال الآخرة وجنات النعيم الخلود في النعيم، وإما أن تعطى هذه الدنيا ثم يوم القيامة ليس لك نصيب ولا حظ. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ابن عمر، أي قبض كتفيه، ثم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك مسافر، كمن يذهب إلى بلد يسافر إليها من أجل حاجة فهو غريب، ثم يعود إلى وطنه إلى بلده. هكذا كن في الدنيا كأنك مسافر تريد قضاء حاجة ثم تتركها، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الحديث رواه البخاري. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن عمر، هذا عند البخاري. فخذ أيها العبد من صحتك لمرضك، كما أنك صحيح قوي فاغتنم هذه الفرصة، وما دام أنك حي ترزق فاغتنم فرصة حياتك واستعد لآخرتك. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أرأيت إلى هؤلاء الذين هم في الدنيا يتمتعون ويأخذون منها، ومتعهم الله عز وجل سنين أياما ومدة، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، هل ينفعهم ما كانوا يأخذون من الدنيا؟ لا ينفعهم. لا ينفع العبد إلا العمل الصالح، لا ينفعه إلا الإيمان بالله. أما هذه الدنيا فما هي إلا دار عمل، وهي فانية زائلة. وقال سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم أي اتركهم، اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. تجد الناس يتأملون ويجعلون المستقبل هو الغاية، فيتركون عبادة الله من أجل هذه الدنيا، والدنيا عندهم هي الأساس، ثم الدين هو آخر شيء عنده. فإن وجد وقتا صلى وأتى بالواجبات، وإن لم يجد وقتا فيقول: أنا مشغول، ثم يحتج ويقول: العمل عبادة. فهذا القول باطل، ليس بحديث ولا أثر. العمل عبادة، هذا ليس بحديث ولا أثر. العمل إذا كان ينوي به وجه الله ولا يعطله على الواجبات فهو يؤجر. أما أن يترك الصلاة والواجبات بحجة العمل والدنيا فإنه يؤثم. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، أي بأغنى إنسان، بأنعم إنسان في الدنيا وهو من أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، يصبغ في النار صبغة واحدة، أي يوضع في النار ويصبغ صبغة واحدة قبل أن يدخلها ويستقر فيها، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. هذا الذي كان في الدنيا قد ملكها وكان من أغنى الناس، من أنعم الناس في الدنيا، بمجرد أن يصبغ في النار صبغة، هذا قبل أن يستقر فيها، فينسى كل النعيم، ينسى ما مر به في الدنيا، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، فيقال له: هل مر بك، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هذا الذي كان من أفقر الناس ومن أشدهم بلاء ومن أشدهم بؤسا، بمجرد أن يرى الجنة فينسى كل الفقر، كل البأس الذي مر به في الدنيا. فما بالك إذا دخل إليها وتنعم فيها. يقول أبو العتاهية: هي الدنيا إذا كملت وتم سرورها خذلت، وتفعل في الذين بقوا كما في من مضى فعلت، أي هذه الدنيا إذا تمت للإنسان ونال منها نصيبه خذلته، وكذلك تفعل في الدنيا في الأحياء كما فعلت في من قبلنا، فاعتبروا بالذين مضوا والذين سلفوا وماتوا. وكذلك هذه الدنيا التي نعيشها بالنسبة إلى الآخرة ما هي إلا ساعة واحدة، ما هي إلا يوم واحد، إذا قام الناس لرب العالمين فينظرون إلى هذه الدنيا، إلى هذه الأيام، إلى هذا المتاع، وإلى هذا الصراع والحروب، وإلى ما يحضره الإنسان للمستقبل في الدنيا، يراه كأنه يوم واحد. نقول سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي ما لبثوا في الدنيا غير ساعة واحدة، كذلك كانوا يؤفكون، أي يفترون ويكذبون. فعند قيام الساعة يقسم المجرمون ويحلفون أنهم ما مكثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، وهذا حتى الذين عاشوا قرونا، فالذين كانوا من قبلنا يعيشون قرونا، خمسة قرون أو ستة أو سبعة أو أكثر، فآدم عاش عشرة قرون، ونوح لبث في قومه تسعة قرون وخمسين سنة، فماذا نقول نحن؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، والقليل من يتجاوز ذلك. هذه الأمة أكثر الناس يعيش ما بين 60 إلى 70 سنة، حتى ولو عاش 100 سنة فيوم القيامة لا يراها، ويرى كما قال سبحانه: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يروا أنفسهم أنهم لبثوا في الدنيا كأنها ضحى أو عشية فقط. وقال عز وجل عن هؤلاء الكفار وهم يتحدثون فيما بينهم يوم القيامة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وهكذا العبد يكبر وهو يريد الدنيا ويتأمل ويخطط. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. قلب الكبير أي العبد يكبر وهو يشيب على ثنتين: حب الدنيا وطول الأمل، كما ورد في الحديث: يحرم ابن آدم، يحرم أن يكبر ويبقى معه اثنتان، الحرص وطول الأمل. هذه طبيعة الإنسان. أما المؤمن الذي ينظر في عواقب الأمور ويستعد للآخرة، فإنه يريد الجنة ويريد رضا الله عز وجل. وقال بعض السلف: الدنيا مثل الحية أي الأفعى، لين مسها وفي جوفها السم القانع الناقع، يهوي إليها الصبي الجاهل ويحذرها الحازم العاقل. هكذا مثل الدنيا، كمثل الحية الأفعى. الصبي لا يعلم ما فيها فيمسها لأن جلدها لين، ولكن في جوفها السم القاتل فيحذرها الحازم العاقل. قال سبحانه عن أصحاب الدنيا الذين لا يتعلمون إلا من أجل الدنيا، قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فتجده يستيقظ مبكرا في الظلام، ولا يرجع إلى بيته إلا في الظلام من أجل العلم الدنيوي. وهذا لا ننكره إذا كان يتعلم للدنيا، إذا كان يتعلم العلم الدنيوي من أجل الله عز وجل وينفع المسلمين، وبشرط أن لا يضيع دينه. ولكن الأسف أن يطلب الدنيا ويجتهد فيها ويتعلم ويتغرب وليس له نصيب من علم الآخرة. قال الحسن البصري: والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظهره فيخبرك بوزنه، وما يحسن أن يصلي. هذا نجده يعلمون كثيرا من الدنيا، يعلمون قيمة الأموال والأسواق وثمن البضاعات، ويحدثك وهو خبير بالدنيا وهو لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصوم، لا يعرف دينه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وورد في الحديث في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا ليوم البقاء، واستعدوا للنعيم. اللهم اجعلنا من أهل جنة النعيم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى الإمام أحمد والترمذي، والحديث في صحيح الترمذي، عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى الحديث أن الذئب أو ذئبان إذا أرسل في غنم، لو رأيت ذئبين جائعين أرسلا في قطيعة غنم، فماذا يحدث لهذه الغنم؟ سيأكلها وتفسد. هذا أقل فسادا من حرص المرء على المال والشرف لدينه، كما أن الذئب يفسد الغنم وهو جائع إذا أرسل عليها، فكذلك الذي يحرص على المال والشرف يفسد له دينه. وروى الترمذي والحديث صحيح عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال، فاحذر أيها العبد، إن الرزق مكتوب حدده الله عز وجل، فلا تطغى ولا تضيع دينك من أجل المال الزائل. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سارعوا واعملوا الطاعات قبل أن تأتي الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وزيادة قليل هي عند الإمام أحمد، والحديث في صحيح مسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلا تكن من هؤلاء، بادر بالأعمال الصالحات، قوي إيمانك واتصل بربك، فإنك تحصل على الدنيا والآخرة. أما إذا حرصت على الدنيا فإنك تعذب فيها وتفوتك الآخرة. والحديث وكذلك في الحديث في صحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أي إن الله عز وجل يحمي عبده من الدنيا لأنه يعلم أن الدنيا تفسده وتضيعه، كما أننا نمنع المريض من الطعام والشراب لأنه يفسده. وورد في الحديث وهو في السلسلة الصحيحة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. هذا حديث صحيح. نعم، الدنيا تعطى في الغالب لمن لا يحب الله عز وجل، فيعطيه من الدنيا ويشغله بها، كما قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا ما نراه في الكفار، فعجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أما المؤمن فإنه يبتلى ويمحص ويصاب بالبلايا حتى يكون من أهل الجنة، كما مر معنا الحديث: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فلا تغتروا بما عند الكفار، ولا تغتروا بمن أعطي الدنيا، فقد تكون له عقوبة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح، أي من رزق القناعة ورضي بالقليل. وقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، أي الذي يهتم بالدرهم والدينار. وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا شيك، أي أصابته شوكة، فلا انتقش، أي لا يستطيع أن ينزعها بالمنقاش. هذا الذي يطلب الدنيا لو دخلت في رجله شوكة فلا يجد من ينزعها له. إذا شيك فلا انتقش، هذا حال أهل الدنيا. ويقول علي بن أبي طالب في ديوانه الشعري: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك فانينا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. أموالنا لذي الميراط نجمعها، ودورنا لخراب الدنيا نبنيها. فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا ليوم البقاء، استعدوا لجنة النعيم. نسأل الله أن يجعلنا منها وأن يجنبنا النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.